الحمد لله، هذه مهمة جدا نحفظ الأحاديث ومعانيها بإيجاز وشرح المفردات الغريبة يعني أو المشكلة. هذا هو إن شاء الله المراد. طيب إلى أين وصلنا؟ الحديث 165. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب اختصار رياض الصالحين إلى باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذا يستحب الإنسان أينما دخل حتى لو على بيته وعلى أولاده أن يلقي السلام، ما يقول لا فقط يعني يسلم على الناس وعلى الرجال أو الغرباء لنقل، حتى دخل على بيته على زوجته وعلى أولاده يبدأ بالسلام. يبدأ أولا بسم الله حينما يفتح له الباب، بسم الله السلام عليكم. عرفنا يبدأ إذا بالتسمية إذا دخلت من الباب. إذا خرجت من الباب وأنت خارج من الباب سنة أن تبدأ بسم الله. دخلت المسجد، خرجت من المسجد، ركبت السيارة، ركبت الطائرة، ركبت السفينة، كل هذه الأمور تبدأ بسم الله. أي أبدأ عملي أو فعلي أو قولي نعم مستعينا بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا دخلت إذا البيت وما في أحد، قال أهل العلم تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت دخلت بيتك الزوجة والأولاد، أي نعم زوجة عند الأهل والأولاد كذلك. إذا دخلت بيتك وما في أحد تسلم على نفسك يعني وعلى الملائكة نعم والمسلمين بشكل عام. إذا تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. باب السلام على الصبيان. الصبي في لغة العرب يعني هو من كان دون البلوغ، يقال له غلام أيضا. بالنسبة للأنثى إذا كانت دون البلوغ يقال لها جارية، يقال لها جارية. البعض يظن أنه فقط تطلق كلمة جارية على الأمة يعني العبد، لا، حتى على البنت الطفلة التي دون البلوغ في لغة العرب يطلق عليها الجارية، لأنها كثيرة الحركة والجري، كثيرة الحركة والجري والذهاب والإياب، لذلك يقال لها جارية تجري يعني. نعم. إذا عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. في رواية: مر على صبيان وهم يلعبون فسلم عليهم. لذلك يستحب لو مررت على أطفال يلعبون الآن يعني الكرة وغير ذلك أن ألقي عليهم السلام. يسرون على الأقل، البعض يسر بذلك، يقول: والله هذا الشيخ يسلم علينا دائما. يعني تترك عنده، عرفنا، تترك عنده أثرا طيبا، أثرا طيبا يتذكرهم ربما بعد الزمن يعني. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤهم على قربه بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة. هذا قرأناه؟ أحسنتم. طيب، باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. السلام يعني الأجنبيات أو الأجنبية على الرجال بهذا الشرط عند خوف الفتنة يعني. عرفنا العكس بالعكس، بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ عند خوف الفتنة. لكن الآن من جهة المرأة أنها تسلم على الرجل. قال أهل العلم لا بأس بالسلام على المتجلات من النساء الكبيرة من جارة مثلا أو غير جارة أو في عمل أو يعني غير ذلك، لا بأس بالتسليم على الكبيرات من النساء. يعني من هي فوق 60 ما ينبغي أن يختلف في هذا الأمر، من فوق 60. إذا كانت في 50 بالنسبة لهذا الشاب الصغير في 20 يراها كبيرة وكبيرة جدا، بخلاف إذا هو في لنقل في 60 مثلا. حتى ابن 20 يرى 40، من كانت في 40 يراها كبيرة ويراها مثل أمه، يراها مثل أمه. المهم أهم شيء على التسليم يكون يعني على النساء في سن الشباب من الطرفين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا سهل بن سعد يقال فيه الساعدي نسبة لبني ساعدة من الأنصار، هم من أهل المدينة من الأوس والخزرج، بنو ساعدة معروفون. قال كانت فينا امرأة يعني من الأنصار إذن، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق يعني لا من الورق، ظاهر تركيز على الساق. نعم. فتطرحه في القدر، اضبط دائما الكلمات. القدر فرق كبير، تغير المعنى، كل المعنى القضاء والقدر. وتكركر حبات من شعير بطحا وتلقيها يعني في ماء السلق، فإذا صلينا الجمعة قال وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه لنا. وكان يعني سهل بن سعد وغيره يسرون بذلك، وخاصة أن سهل هذا ما ظنوا يعني من خلال أنه صحابي وكذا، هذا أيضا كان صغيرا يعني، يعني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان له حوالي فيما أذكر 10 سنين تقريبا أو 11 سنة، صغيرا يعني. عرفنا لذلك يسر الطفل والصغير يسر بالهدايا وبطعام وبسكاكر سكر يعني ولا أي شيء يعني، يسر الطفل في ذلك. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلسين فيه مسلمون وكفار، خليط يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. من أهل العلم من الصحابة ذكر أهل العلم هذا المبحث ونقلوا عن عبد الله بن مسعود وعن حذيفة وطائفة، قالوا كانوا يصلون أي يسلمون على أهل الكتاب، كانوا يسلمون على أهل الكتاب، لكن الجمهور على خلاف ذلك. وهم الظاهر رأوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معلل في ظروف معينة وليس على إطلاقه. لذلك هم كانوا يجتهدون أنه تأليفا لقلبهم، تأليفا لقلبهم وتحبيبا لهم بهذا الدين، أنه دين الرفق واللطف والأخلاق والمودة يعني. هذا الكلام على إنسان لا يكون محاربا يعني، وعرفنا محارب الإسلام وينتقد الإسلام إلى آخره، إنسان مسالم، لنقول إنسان ذمي ولا كتاب ولا كذا، مسالم يذهب إلى عمله ويعود، لا يؤذي أحدا ولا يزعج أحد، لا من المسلمين يعني لا في الجانب الديني ولا في الجانب الدنيوي، يعني ليس نصابا ولا محتالا ولا شريرا ولا ظالما إلى آخره. فهذا بعض أهل العلم رأوا جواز ذلك. سلام عرفنا، فما فيها هذا الإشكال يعني السام بمعنى الموت والهلاك. وحتى في الشيعة حتى في بين المسلمين أصبح في بعض الأحيان تقول له السلام عليكم لا يرد عليك. سلام. صباح الخير أو يقول لك ويلك كيف يجي ماشي يقول لك باي باي. هذا عند الأسياد هذا. مشكلة والله مشكلة كبيرة ياسر. عند الأسياد والكبراء وعند بعض الشباب المتفرسين الذين يفخرون بالغرب وبحضارتهم بعاداتهم وتقاليدهم فينتسبون إليها من خلال كلام من خلال سلامات وتحيات. كان العكس سابقا يعني في زمن أجدادكم لما فتحت الأندلس وحول الأندلس كذا صار خاصة الفرنسيون يعني يلبسون أولادهم أبنائهم لباس المسلمين من الفاتحين والأمراء يعني وكذا نفس اللباس وأسماء أحيانا بطارق يلقبون طارق ما أشبه ذلك وربما بعض الكلام والتحيات إلى آخره فلا حول ولا قوة إلا بالله. عن أسامة رضي الله عنه أسامة هذا بان أحسنته يقال له الحب حب الحب يعني كان محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خبر في الصحيحين عن أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مستبشرا وهو يضحك فقال لها ألم تسمعي إلى مجززا إلى مجزز المدلجي ألم تسمعي إلى مجزز المدلجي رجل اسمه مجزز من بني مدلج المدلجي ما قال؟ قالت وما قال يا رسول الله؟ قال مر على زيد وأسامة وهما مضطجعان كانا مضطجعين عرفنا وقد يعني استترا بثوب او رحاب لكن ظهرت ارجلهما فقال مجزز هذا من مجزز يقال انه من مو يقال يعني هو يقال له القافه في ايامهم يعني يعرف بالاثر سواء المشي او الشبه بالنسبه للناس هذا ولد هذا هذا ولد هذا هذا قريب هذا الى اخره الى حد ما طبعا ليس يعني دائما يجب ان يصيب الحق لكن الى حد ما عنده تخصص في مساله الاثر والشر وما اشبه ذلك فكان من اهل القافه اذا يعني معرفه نعم الاثار ومن يشبه من الى اخره فقال ان هذه الارجل بعضها من بعض حديث رائع جدا إن هذه الأرجل لا تظن الأمر سهل هو ما رأهما أصلا قبل ذلك أنتم تظنون الأمر سهل قضية أسامة وقضية أبيه يعني زيد زيد الأب أبيض يعني حجازي حنطي أو أسمر شوي لكنه في الأصل يعني كألواننا منيح أسامة أسمر يعني أسود لأنه ما هو عبد عرفنا فإذا نراها أرجل سوداء وبيضاء ومع ذلك حكم على ماذا؟ أيوة من خلال شبه الهيئة والشكل والتصوير عرفنا لا اللون سبب زيد بن حارثة أبوهم عدو لكم، استشهد متى؟ يوم وهو أول قائد عينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مكانته، عينه قبل جعفر، قبل جعفر هو أول قائد، يعني هو الأول. قال فإذا قتل زيد فجعفر، فإذا قتل جعفر أحسنتم. وبعد ذلك لم يحدد تركهم بالشورى، فتوافقوا على خالد رضي الله عنه. لذلك الحديث في الصحيحين عن أنس يقول: نعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب موتى فقال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها خالد ففتح عليه في رأسه، أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك في مسند أحمد. نعى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل مؤتة، استدل على ذلك بهذا الحديث العلماء أنه يجوز النعوة، يعني الإعلان، لكن ليس الإعلان الآن اليوم لأجل المفاخرة والتباهي في إذاعة، خاصة إذا عنده مكان أبو غني ثري إذاعة وفي شوارع وطرقات وملصقات إلى آخر. لا، الإعلام أقرب الناس إليه والجيران وأقرب الناس إليه القبيلة كذا، لا بأس بالنعي، يعني من أجل الإعلام، توفي فلان، يعني توفي فلان. الآن عبر اتصالات ممكن يتم هذا، عرفنا عبر اتصالات. عندنا في بلاد الشام، في خاصة في القرى، إلى الآن ما زال هذه النعوة في المساجد، هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأرياف إلى الآن النعمة تكون في المساجد، هذا مخالف للسنة. ربما في الأماكن النادرة مدخن صوت يقول بيه في البلاد: يا واحد الله، قال فلان الفلاني طواه لله. طيب، إذا طافت الطوائف الشوارع الطرقات أهون من استخدام المسجد، المسجد استخدامه هنا في نهي. إذا سمعتم الرجل يشر ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليه، إن المساجد لم تبنى لهذا، بنيت لما بنيت له. منيح، هنا في نهي صريح. هنا مسألة إذا كان من باب المبالغة يصبح من باب التفاخر، يعني باب التفاخر وكذا. أي نعم، فما ينبغي المبالغة، أو المبالغة يكون، لكن أقل من قضية المسجد، أقل من استخدام المسجد لهذه الأمور. قالوا لي تجتمع الناس وتحضر الجنازة، يعني تحضر شيء يسمعوا به اللي توفوا ويجوا يحضر في الجنازة بتاعها. والله ما ممكن جائزة، ما كان جائزة، لا يكون مبالغة. قلنا المهم ما يكون مبالغة، حتى لو ملصقات أو كذا، المهم ما يكون مبالغة، لإعلام أقرب الناس إليه من العشيرة القبيلة القرابة والجيران. إذا قال أسامة: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخناط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الدليل في ذلك. إذا المجلس فيه خليل من المسلمين وغير المسلمين يعطي السلام على الجميع، وممكن أن يقصد في سلامه المسلمين في نيته، يعني في قلبه. باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم. انتهى أحدكم إلى المجلس، يعني دخل قاعة، دخل مجلسا، دخل مكانا، فليسلم. يسلم يلقي السلام ويجلس، عرفنا خاصة إذا كان في وضع يعني في موعظة، في كلمة، في توجيه، في شيخ، في رجل كبير قبيلة إلى آخره، فيسلم ويجلس. يعني ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في جلساته في البيوت مثلا أو للطعام أو غير ذلك، لما يدخل أي صحابي كان يجلس حيث انتهى به المجلس، عرفنا، فما يدور قضية المصافحة المنتشرة وقطع الحديث وغير ذلك. أي نعم، ليست من السنة. الأحاديث دائما تدل، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث يقول: فاستأذن عمر فسلم وجلس، استأذن علي، استأذن فلان فسلم وجلس. سلم ألقى السلام، يعني ما فيها صافحة، ما فيها صافحة. إلا إذا الإنسان طبعا على حسب أحيانا الأحوال، أي نعم، لا تراه كثيرا أو لا يرى هؤلاء الإخوة كثيرا، أو قادم من سفر وما أشبه ذلك، هناك أحوال طبعا، هناك أحوال. فإذا أراد أن يقوم هذا الذي سلم لما دخل، أراد أن يقوم فليسلم أيضا، يعني لما أتى ولما يريد أن يذهب فيقول السلام عليكم. يعني ظاهر الجلسة والناس باقون، عرفنا، هو يعني أراد الذهاب، ما يذهب هكذا بدون أن يسلم يعني. ثم قال: فليست الأولى بأحق من الآخرة. معلوم السلام أنه بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول واجب السلام، لكن المقصود أن ما ظن أيضا التسليم لمن أراد الخروج من هذه الجلسة يعني أنه لا يسلم أو أنه مستحب، لا، يعني هو سنة مؤكدة كما هو الحال حينما دخل، حينما دخل. فإذا خرج إذا من هذا المجلس فكذلك من يقول بسنية السلام سنة، من يقول بوجوبه هو واجب. الحسن البصري ذكر عنه ابن كثير وغير واحد قال: السلام سنة ورده فرض. بعضهم يرويه او يظن حديثا نبويا، بعض العامه طبعا ليس طلبة العلم يظنه حديثا نبويا. نسمع يقولون: السلام سنه ورده فرض، هو مشهور عن الحسن البصري ونقله عنه القرطبي وغير واحد في سوره النساء عند الايه المناسبه في هذا المقام. ما هي؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أهل العلم: لاحظوا، الله عز وجل أمر بأن يعني ترد التحية بأحسن منها، وإلا على الأقل ترد بالمقابل، قال لك السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نظير مثيل، هذا رددت التحية بمثلها، لكن ندبك القرآن إلى الأكمل والأتم والأحسن، عرفنا. إذا قال السلام عليكم ماذا تقولون؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تزيد وبركاته، وإذا قال وبركاته بعضهم قال نعم وفضله، بعضهم قال ومغفرته، بعضهم قال هذه الرواية شاذة ويوقف عند وبركاته تسليما وجوابا، والله تعالى أعلم. هذه الرواية على كل ومغفرته حسنها الشيخ الألباني. نعم. والحمد لله رب العالمين.